فراغان مركز ديار بلك فضيلة القارئ الشيخ احمد صلاح عبد الله ليمتعنا بمعجزة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم فليتفضل فضيلته مشكورا. What? What's up? وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ آخر صلاح. بسم الله ما شاء الله عليكم. كتم بودان ما يعلم بها لربنا. إنك تعلم ما نريد ربنا يزيدك الشفاعة. Thank you. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أنزلت، لقد قلت وقولك الحق. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد عشنا واستمعنا إلى آيات البينات، تلاها علينا القارئ اللامع المحبوب ابن جامعة الأزهر الشريف والمقيم بقرية فرغان مركز درب نجم محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله. شاكرا كل من جاء إلى هنا مشاركة منه في تقديم خالص واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الكريم وإلى عائلات النادي ببنيوز، كما تقدم بخالص الشكر للحاج محمود الفلاح وأولاده شغال الفراشة والإنارة الكبرى، إخوة الإيمان والإسلام، وشكر الله سعيكم جميعا.